الحبيب وانا الحبيب الحبيب وانا اللي قلبي هوا الحبيب الحبيب وانا الحبيب الحبيب وانا اللي قلبي هوا نتمنى رضا ونعيش معاه نتمنى رضا ونعيش معاه الحبيب الحبيب وانا الحبيب الحبيب وانا هو معايا وانا معاه كنا طول حياتي حداه انا اللي قلبي هوا طول حياتي انا الحبيب الحبيب وانا قلبي هوا نتمنى رضا ونعيش معاه نتمنى رضا ونعيش معاه الحبيب الحبيب وانا الحبيب الحبيب وانا هو حبيب العمار ديما فيه نفكر وعليه ما نتكبر وساكن قليبي انا هو حبيب العمار ديما فيه نفكر هو حبيب العمار ديما فيه نفكر وعليه ما نتكبر وساكن قليبي انا معاه نتمنى رضا ونعيش معاه